إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. في حاجة اسمها القابلية للاستعمار، وفي حاجة اسمها الرغبة في التفوق. القابلية للاستعمار دي شرحها لنا مالك بن نبي الفيلسوف الجزائري. معناها ايه؟ معناها ان الانسان يبقى ما عندوش همة، ما عندوش جهد، ما عندوش مانع انه يستعمر، مش شايفها عيب ولا حاجة. عنده قابلية للاستعمار زي ما يكون عنده قابلية للمرض. طبعا دي مأساة لما تحصل لشعب من الشعوب أو مجموعة من الناس. المأساة دي عادة بتتولد لما قيمة التفوق تضيع في مجتمع. إزاي؟ أشرح لك إزاي. التفوق ده قيمة. التفوق معناه النجاح والإجادة، معناه إنك سهرت وعملت مجهود بإخلاص. افرض إنهم عملوا امتحان علشان ناس تتعين في وظيفة، اتقدم للامتحان ده 100 وهم عايزين 5، اتقدمت انت للامتحان وطلعت الاول، قلت بس انا ضمنت الوظيفة. بعدين رحت تشوف خدوا مين، لقيتهم ما خدوش 5 الاوائل، انما خدوا 5 من المحاسيب بالوسائط. هنا الواحد هيحس بايه؟ هيحس بإن قيمة التفوق مش موجودة في المجتمع، هيحس إن ملهاش قيمة، هيحس إنها واقعة من حياة المجتمع ده. الحكاية دي ممكن تعمل خلل في نسيج المجتمع، هيحسوا أفراد المجتمع إن التفوق مش هو القيمة العليا، لا، ده القيمة الأهم هي المحسوبية، هي الواسطة. إحنا لو شفنا مأساة العالم الثالث هنلاقيها موجودة بوضوح في ضياع قيمة التفوق. بنتكلم عن الرجل المناسب في المكان المناسب، وقصدنا بالمناسب هنا اللي نسيبه مهم ويقدر يساعده ويقدمه. مفروض ان المنافسة جزء اساسي من قيم اي مجتمع عايز يتقدم. لو كانت المنافسة ملهاش قيمة لان التفوق مالوش قيمة، يبقى لازمته ايه ان احنا ننافس ونتفوق ونتقدم؟ كل ده هيقع لو وقعت قيمة التفوق. القيمة دي هي السبب الرئيسي في النجاح، وهي الطريق الوحيد للتقدم. هتقولي فين؟ هقولك في كل مكان، حتى ورشة النجارة. افرض ان في ورشة للنجارة، الورشة دي ليها صاحب وعنده ابن، ابنه ده ما هوش قسطة في صنعته، في صنعة النجارة، إنما بيفهم فيها فهم بسيط يدوبك على قده. افترض بقى إن صاحب الورشة معين ابنه مشرف على الورشة، يعني بيقبض العمال ويحاسبهم ويشوف الخشب اللي عايزينه إيه وكل الأعمال الإدارية المطلوبة للورشة. ابن صاحب الورشة ده ما يقدرش يتدخل مع القسطة وهو بيعمل دولاب، وما يقدرش يوجهه في شغله، وما يقدرش يقول له عملت كده ليه وسبت ده ليه. باختصار، رغم ان ده ابن صاحب الورشة، انما ملوش كلام مع اي قسطة. ليه؟ لان القسطة يعرف اكتر ما يعرف ابن صاحب الورشة، وصاحب الورشة فاهم الحكاية دي، وعشان كده لو ابنه حاول يتدخل في الشغل يمنعه. ليه؟ عشان الشغل يطلع صح ومظبوط. مفيش هنا محسوبية، مفيش هنا واسطة تقدم حد وتأخر حد. اللي يقدم هنا ويأخر هو الشغل، هو التفوق في الشغل. مش حرام تبقى الورشة محكومة أفضل من الدنيا؟ وبعدين نقول الدنيا بتتأخر ليه وتجيب ورا ليه؟ مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.